الظاهر أن البدعة هو السؤال عن الكيفية، هذا ظاهر السؤال، لأن الرجل سأل عن الكيفية. وأما الخوض في باب الأسماء والصفات فإن الصحابة يسألون الرسول أحيانا عن أسماء الله وصفاته، قال مثلا أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وقال أبو رضي الله العقيلي يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى ونحن جميع وهو واحد؟ هم يسألون عن هذا الشيء، لكن سؤالهم عن الكيفية وعما لا يمكن إدراكه ما يسألون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.